خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء، تسأل المرأة المسلمة: هل لي أن أنام وأنا جنب؟ نعم، للمرأة أن تنام حالة كونها جنبا إن توضأت، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوم الجنب فقال: نعم إن توضأت. فالوضوء يلزمها إن أرادت النوم على التأكيد لا على الوجوب.